قال رحمه الله: وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر. تقدم معنا أن اللام هذه لام الابتداء لا تقع إلا بعد إن المكسورة، هذا قاعدة الآن، أن لام الابتداء لا تقع إلا بعد إن المكسورة فقط من أحرف الباب. وتصحب أشياء أي تدخل على أشياء، أخذنا فيما تقدم من درسنا أنها تدخل على خبر إن المكسورة، هذا الذي أخذنا بالشروط المتقدمة، ومنها أن لا يكون منفيا وأن لا يكون ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، يشترط هذا بالخبر. ثم ذكرت هنا ثلاثة أشياء أيضا تصحبها اللام وتدخل عليها اللام، فقال: وتصحب الواسطة أي المتوسط معمول الخبر أي الذي يقع معمولا الخبر إذا توسط تصحبه، فتصحب أيضا اللام معمول الخبر الذي يقع وسطا بهذا القيد. طيب نعيده، تقدم معنا أن تصحب إيش فيما تقدم من درسنا؟ خبر إن المكسورة، وأيضا من الأشياء التي تصحبها تدخل عليها اللام معمول خبر إن المكسورة بشرط أن يتوسط بين الاسم وبينه وبين الخبر، نحو سواء كان المعمول ظرفا أو جار المجرور أو غيرهما، نحو إن زيدا لفي الدار جالس، إن زيدا لفي الدار جالس، دخلت على معمول الخبر وما دخلت لفي الدار جار المجرور متعلق به جالس، إن زيدا لعندك قائم، إن زيدا لعندك قائم، دخلت على الواسط على المتوسط الذي هو معمول الخبر ولا ما دخلت؟ دخلت وهو ظرف. وكذلك إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لعمرا ضارب، على أي شيء دخلت الآن؟ على معمول الخبر بشرط إيش؟ ما هو مطلقا، بشرط توسطه، أما إذا تأخر لا تدخل عليه، فالخبر هو الأولى هنا. إذا تأخر قلت مثلا إن زيدا ضارب عمرا، لا تقول إن زيدا ضارب لعمرا، هذا لا يجوز، لأن الخبر هو حق بها في هذه الحالة، فتقول إن زيدا لضارب إيش عمرا، لا تدخلها على المعمول، تدخلها على الخبر إن يعني إن أردت إدخالها تدخلها على الخبر لا على المعمول، وإنما تدخل على معمول الخبر بشرط توسطه كما قال الناظم: وتصحب الواسطة معمول الخبر. فقول معمول الخبر إما بدل من الواسط بمعنى المتوسط أو حالا، إما أن يكون بدلا أو حالا، أي حال كونه معمولا للخبر، تصحب الوسط المتوسط حال كونه معمولا للخبر، وإما أن يكون معمولا بدلا من الواسط، وتصحب الواسط الذي هو إيش هذا؟ معمول الخبر، فهو بدل نفسه، سواء قلت بدلا أو عطفا، هذا بالنسبة لإعرابه. وأما معنى البيت واضح الآن، هذا موضع آخر تصحبه اللام، تقدم معكم موضع وهو خبر إن زيدا لقائم، الموضع الثاني الذي تصحب اللام أو الشيء الثاني الذي تصحبه اللام معمول خبر إن بشرط توسطه، بشرط أن يتوسط، فإن تأخر إن زيدا ضارب عمرا هل تصحبه؟ إن زيدا جالس في الدار، إن زيد قائم عندك هل تصحبه؟ لا، لأنه ما توسط، فيشترط من معمول الخبر الذي تصحبه اللام التوسط كما قال الناظم رحمه الله تعالى. ننتقل إلى غيره. طيب، قال: وتصحب الواسطة أي المتوسط معمول الخبر حال كونه معمولا الخبر، والفصل هذا الشيء الثاني الذي تصحبه اللام وهو ضمير الفصل الذي يقع بين المبتدأ والخبر، زيد هو القائم، زيد هو القائم، هذا ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، مثل كان زيد هو القائم، كان زيد هو القائم، ظننت زيدا هو القائم، فإن زيدا هو القائم، إن زيدا هو القائم، فهذا يسمى بضمير الفصل، بضمير الفصل هو الذي يتوسط بين المبتدأ وبين إيش؟ وبين الخبر، أو بين ما أصله المبتدأ وإيش والخبر، بين ما أصله المبتدأ والخبر، وهو الذي تدخل عليه النواسخ، الذي تدخل عليه النواسخ أصل المبتدأ والخبر، هذا هو ضمير الفصل، هو الذي يؤتى به بين المبتدأ والخبر، زيد هو القائم، هذا ضمير فصل لا محل من الإعراب، والقائم هو إيش؟ هو الخبر. فاللام تصحب هذا ضمير الفصل الذي يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، فتقول إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم، فعندك إعادة الإعراب. إن توكيد النصب لهو القائم، لام الابتداء سنده، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هكذا يعرب. القائم خبر إن، أحسنت. عندك يا سامي إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، نعم، إن حرف نصب توكيد، وهذا اسم إشارة اسمها، يعني التنبيه هذا اسم إشارة، لهو القصص الحق، اللام لام الابتداء، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ما هو ضابط ضمير الفصل؟ نعم، يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، كاسم إن وخبر إن، أو اسم كان وخبر كان، أو مفعولي ظن، أصلهما المبتدأ والخبر، يعني يدخل بعد النواسخ، بعد بين معمولي النواسخ. والقصص خبرها مرفوع، نعم، والحق صفة. طيب، إن الله لهو العزيز الحكيم، من هذا الباب، إن الله لهو العزيز الحكيم، فاللام لام الابتداء، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لأن تفصل بين الصفة والخبر، سمي بضمير الفصل لأنه يفصل بين الصفة والخبر، يفصل بين الصفة والخبر. فلو قلت زيد القائم هذا يلتبس علينا، محتمل أنه صفة ومحتمل أنه إيش؟ خبر. فإذا قلت زيد هو القائم خلاص فصل، هذا سمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الصفة وبين الخبر، فيعين ما بعد هذا الاسم يعينه الخبرية. لكن لو قلت زيد القائم هذا محتمل أنه خبر، محتمل أنه إيش؟ صفة، أنك ستأتي بكلام آخر، زيد القائم فعل كذا وكذا، واضح، فتجعل القائم صفة. فلما تأتي بالضمير هذا خلاص فصل، يفصل الصفة عن إيش؟ عن الخبر، فيكون ما بعده خبرا للمتقدم. فإذا قلت زيد هو القائم ما بقي هنا الصفية، يكون هو ضمير فصل والقائم خبر وزيد إيش؟ مبتدأ. فسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر وإيش؟ والصفة، فيجعل ما بعده خبرا يتعين الخبرية ولا يكون فيه شيء من الاحتمال، لكن بدونه محتمل، زيد القائم محتمل، القائم أنه صفة ومحتمل أنه خبر، واضح. فلأجل ذلك سمي بضمير الفصل. والكوفيون يسمونه بضمير العماد، يسمونه بضمير العماد لأن الشخص يعتمد به في تعيين الخبرية، يعتمد عليه في تعيين الخبرية من الوصفية، فيسميه الكوفيون بضمير العماد للاعتماد عليه في التمييز بين الصفة وبين الخبر. ويسميه البصريون بضمير إيش؟ الفصل، لأنه يفصل بين الصفة وبين الخبر فيعين ما بعده الخبرية. أي نعم، يكون ما بعده معرفة، يكون بين معرفتين من شروطه، بين معرفتين أو ما هما قريب من المعرفتين، ويكون بلفظ مرفوع لا بلفظ منصوب، ما يكون من باب إياك إياه إياي، لا، يكون بلفظ مرفوع، واضح، أنا أقل منك مالا، يكون بهذا اللفظ، هو يكون بين معرفتين أو ما هما قريبان من معرفتين، واضح. فلا بد في ضمير الفصل يؤتى به بين معرفتين، بين المبتدأ والخبر المعرفين. قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، أي أنها تصحب ضمير الفصل. هذا الموضع رقم كم الآن مع ما تقدم معنا من خبر إنه؟ الثالث الذي تصحبه اللام. ما هو الموضع الثالث؟ ضمير الفصل، تصحب ضمير الفصل. ما هو ضابط ضمير الفصل؟ يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، ويقع بين معرفتين، ويقع بين معرفتين، فهذا تصحبه اللام كما رأيت في الأدلة. قال: واسما حل قبله الخبر. هذا الموضع الرابع، أنها تصحب اسم إنا بشرط أن يتقدم عليه الخبر. واسما حل قبله الخبر، تصحب اسم إنا بشرط أن يتقدم عليه الخبر. إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، فهنا تصحبه. فتصحب أيضا اسم إن بشرط أن يتقدم عليه إيش؟ الخبر، كما سمعت في هذا المثال: إن في الدار لزيدا. فهنا يجوز أن تصحب الاسم الخبر بهذا القيد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة، فصاحبته هنا الاسم لأن الخبر تقدم عليه. وأما إذا كان الاسم متقدما عن الخبر ما تصحبه، ولا يجوز أن تأتي باللام معه. إذا قلت إن زيدا مثلا، إن زيدا في الدار، إن زيدا في الدار، ما تقول هنا إن لزيدا، هذا خطأ لحن. وإنما تصحب الاسم بشرط تأخره عن الخبر، كما قال الناظم رحمه الله: واسما حل قبله الخبر، أي أن اللام تصحب اسما بشرط أن يحل قبله الخبر، يتقدم عليه الخبر. وأما إذا كان الاسم في مكانه ولم يتقدم عليه الخبر فلا يسبق به، أو لا تصحبه اللام في هذه الحالة. طيب، خلاصة درسنا مع ما تقدم: أربعة مواضع تصحبها اللام، أو أربعة أشياء تصحبها اللام. الشيء الأول خبر إن بشرط أن لا يكون منفيا ولا يكون ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، هذا واضح. الموضع الثاني معمول خبر إن بشرط توسطه، ويشمل المعمول جار ومجرور والظرف وغيرهما المفعول به يشمله. إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لطعامك آكل، كما تقدم معنا، تصحبه بشرط التوسط. الثالث ضمير الفصل، ضمير الفصل، إن زيدا لهو القائم تصحبه، إن هذا لهو القصص تصحبه هنا. طيب، الموضع الرابع تصحب اسم إن بشرط تقدم الخبر عليه، إن في الدار لزيدا، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة، تصحبه بشرط التقدم، أي تقدم الخبر عليه، تأخر عن الخبر. فهذه أربع مواضع تحفظ تصحبها اللام. في شيء من هذه المواضع الأربع احفظها بس، تقدم هذا الخبر، هذا يشمل الخبر، إن زيدا في الدار، إنك لعلى خلق، هذا الخبر تقدم معنا، وإنك لعلى خلق، تصحبه اللام. أربع مواضع من الخبر تقدم الكلام عليه، ما عدناه منه، تقدم. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الضمير الشان أعم، يكون بلفظ المرفوع يكون بلفظ المنصوب، أما هذا لا يكون بلفظ المرفوع ضمير الفصل، وضمير الشان اسم، وهذا مختلف فيه، فمن من يقول هو حرف ومنهم من يقول هو اسم، مختلف فيه. أما ضمير الشان لا، وإنه وأنه لما قام عبد الله، أي الشأن لما قام عبد الله كان كذا وكذا، ويؤتى به للتفخيم والتعظيم، وهذا لا يؤتى به للتفخيم والتعظيم، ضمير الشأن يؤتى به للتفخيم والتعظيم، تفخيم الأمر. نعم.